بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بشبكة إمام دار الهجرة العلمية وبالتعاون مع دار الحديث بمكناس أن يقدموا لكم تسجيلات فعاليات دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي الأولى بإشراف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، والتي أقيمت بدار الشباب عبد الكريم الخطابي في الفترة ما بين فاتح شعبان إلى الخامس منه لعام 36 و400 ألف للهجرة النبوية. يقول الناظم بن أبي قفة رحمه الله: أدلة المذهب مذهبي الأغر مالك الإمام 16، نص الكتاب ثم نعم. نص السنة. نشرح البيت الأول شيئا فشيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. قول المصنف: أدلة المذهب مذهب الأغر مالك الإمام 16. قوله أدلة المذهب، أدلة المذهب، أدلة لفظ أضافه إلى المذهب وهو معرف بالألف واللام، فالألف واللام أو ألف المذهب للعهد أي المعهود من المذهب، وهذا المعهود من المذهب هو مذهب مالك، ولذلك قال بعده مذهب الأغر. إذن فيكون قوله مذهب الأغر بدلا من المذهب قبله، بدل كل من كل. ومذهب على وزن مفعل اسم لمكان الذهاب، تقول مذهبه أي مكان ذهابه، وهذا المكان الذي حصل إليه الذهاب هو الرأي لمالك في بعض المسائل الاجتهادية، هذا المقصود بالمذهب. بهذا الرأي في بعض المذاهب الاجتهادية ذهب إلى هذا الرأي فجعل هذا الرأي مذهبا، وهذا فيه نوع من المجاز المرسل عند البلاغيين، واشتهر الأمر هكذا في ذكر المذهب بأنه مكان للذهاب. ولذلك يقول الإمام الحطاب من شراح مختصر خليل في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، يقول: المذهب هو ما ذهب إليه إمام من الأئمة من المسائل الفقهية الاجتهادية، فهذا تعريف اصطلاحي للمذهب. فهنا قال المذهب، فهنا قال أدلة المذهب. الأدلة جمع دليل، جمع دليل، وليس بجمع دلالة، إنما هو جمع دليل يجمع على أدلة. والأدلة هذه هي الأدلة الإجمالية التي لا تعين مسألة أو حكما معينا في مسألة معينة، بل هو مجمل، يكون دليلا مجملا. ومعنى ذلك أن تقول النص كما سيأتي، النص من أدلة مذهب مالك، أي ما يعتمد عليه مالك في استنباط الأحكام في المسائل الخلافية. أي هذا النص، وهذا النص لا يعين مسألة بعينها، لا يعين مسألة بعينها، فهذا هو الدليل أو الدليل الإجمالي الذي جمع في قوله أدلة المذهب، فأضاف الأدلة إلى المذهب، لأن المذهب يعتمد أو يستخرج من هذه الأدلة الإجمالية، المذهب يستنبط وهو حكم رأي اجتهادي يستنبط من أدلة إجمالية لا تعين مسألة بعينها. فكذلك لو قلت الأمر للوجوب، هذا مثال لكون للدليل الإجمالي، فالأمر للوجوب دليل مجمل تدخل في هذا الأصل العام مسائل فردية كثيرة في مختلف أبواب الفقه. الأمر الوجوب قد يكون الأمر الوجوب يطبق على مسألة في الصلاة أو على مسألة في الزكاة أو على مسألة في الصوم أو على مسألة في الحج، لكن الدليل العام واحد الأمر للوجوب. فهذا معنى كون الدليل هنا إجماليا. إذن فأدلة المذهب، ما هذا المذهب؟ مذهب من فصل فقال مذهب الأغر، والأغر وصف للمذكر على وزن أفعل، ومؤنثه غراء، ومعنى الأغر الأبيض، ويقصد البياض هنا بياض العلم الذي هو النور. مذهب الأغر أي مذهب الإمام الأغر أو مذهب مالك الأغر. فجاء بعد الأغر هذا فقال مالك الإمام 16، فمالك هنا أيضا بدل من الأغر، بدل من الأغر، بدل كل من كل أيضا. مالك الإمام، والإمام هنا جاء نعتا وصفا لمالك، مالك الإمام وصف مالكا بأنه الإمام، ومالك عالم معرفة، فنعته جاء معرفة ولا بد الإمام. ثم قال 16، عدد هذه الأدلة الإجمالية في مذهب مالك 16، و16 هذا خبر لأدلة، لكنه مبني على فتح الجزئين، ف16 مبني على فتح الجزئين في محل رفع خبر، خبر للمبتدأ الذي هو أدلة المذهب، مذهب الأغر مالك الإمام 16. ثم شرع يسردها أو يعددها فيقول نص الكتاب ثم نص السنة، سنة من له أتم المنة. نص الكتاب أضاف النص إلى الكتاب من باب التوضيح، أي نص للكتاب، فالإضافة على تقدير حرف جر هو اللام المقدر دخوله في الكتاب، نص للكتاب، نص للكتاب ويجوز أن يكون تقدير الحرف الجار من نص من الكتاب على أن المضاف جزء من المضاف إليه وهو الكتاب فيستقيم أيضا تقدير هذا الحرف الجار الداخلي على المضاف إليه نص الكتاب والكتاب معروف هو التنزيل أو هو القرآن كلام الله كلام الله الشارع أصلا الله هو الشارع للعبادة لأنه الخالق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فبما يعبدون يعبدون بما شرعه من الشرائع بعد توحيده بعد أن يوحدوه بعد أن يؤمنوا به ويوحدوه فهذا الكتاب نصه من أدلة مالك الإجمالية وما المراد بالنص النص ما دل كلام الله الذي هو تام وإخبار أو إنشاء لحكم لا يتناول ما في لا يتناول غيره من المعنى يكون معناه شيئا واضحا واحدا لا احتمال في أن يدل هذا الكلام من الله على عدة معان أو على احتمالات من المعاني لا هذا هو النص وهو المراد به هنا هذا هو المراد بالنص هنا كما في قوله تعالى فتلك عشرة كاملة مثلا فتلك عشرة كاملة نص لا يحتمل غير هذا العدد لا يحتمل هذا مثال للنص من الكتاب وكذلك توجد أمثلة من السنة فهذا الدليل الأول نص الكتاب ثم قال ثم نص السنة سنة من له أتم المنة سنة من أي سنة الذي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم له أتم المنة له أتم المنة جملة هي صلة الموصول صلة من سنة من أي سنة الذي له أتم المنة له أتم المنة جملة اسمية وقعت صلة للموصول وهذا يبين أن المراد بمن الذي هو اسم موصول هو الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه عرف من هذا له أتم المنة وليس هناك في المسلمين وفي الدنيا من له أتم المنة أي له تمام المنة والمنة هي الفضل لا يوجد هذا إلا الرسول لا يوجد من الخلق لهذا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من تمام المنة له أنه أفضل الخلق وهل هناك منة بعد هذا؟ إذن فيقصد بمن له أتم المنة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون النصوص من السنة قد ترد نصوص في دلالتها على المعنى دلالة صريحة في دلالتها على المعنى صراحة على المعنى دون احتمال والأمثلة في هذا على هذا في السنة كثيرة نعم ظاهر الكتاب والظاهر من سنة من بالفضل كله قمن نعم وظاهر الكتاب أي ومن أدلة مالك الإجمالية ظاهر الكتاب أي ظاهر المعنى الظاهر من الكتاب أو المعنى الظاهر من كلام في السنة. ومعنى الظاهر عند الأصوليين أن الكلام أو كلام الله وكلام رسوله في مسائل يدل دلالة ظاهرة على معنى مع احتمال وجود معنى آخر، مع احتمال وجود معنى آخر. فيقال المعنى الظاهر هو المعنى الراجح، والمعنى الآخر المحتمل أو المحتمل هو المعنى المرجوح. وفي هذه الحالة إذا حصلت هذا في النص أو في إذا حصل هذا في كلام الله وفي كلام رسوله فإنه يقدم الراجح، هذا يقدم الراجح على المرجوح، إلا إذا وجد دليل يرجح المرجوح دون الراجح. لكن الأصل الغالب أن الراجح غالبا لا يوجد ما يصرفه عنه، ما يصرفه إلى المعنى المرجوح، هذا هو الغالب، والمسائل تختلف. فهذا تصوير أو بيان المراد من الظاهر. فمثلا في المد المسكين، فإطعام 60 مسكينا، فإطعام 60 مسكينا، فمسكين معناه الظاهر الفقير. إذن فإطعامه عند الكفارة يكون العدد لهذا المسكين الذي يطعم 60، إطعام 60، فيعطى لكل مسكين مد. هذا المعنى الظاهر. والمعنى المرجوح المحتمل أن مسكينا ليس بمد أو ليس بفقير، ليس بفقير، إنما المراد بالمسكين أو يفسر يحتمل أن يكون معنى مسكين المد نفسه. إطعام الطعام 60 مدا على الأول تفرق المد المساكين، وعلى هذا الثاني يجوز أن تعطي هذا المد 60 لمسكين واحد بخلاف المقتضى من المعنى الظاهر الراجح. رأيت؟ فهذا مثال من السنة للظاهر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه، أو الجار أحق بسقبه، فالجار ينظر ما في أي موضوع ورد هذا الحديث، ورد في القسمة للمتشاركين أو المتشاركين في أرض مثلا، إذا كانوا متشاركين في الأرض ملكا قبل أن تقسم الحدود أو الحقوق، فظاهره أن هذا الجار هو الجار المشارك في ملك الأرض، وهذا هو الراجح، معنى الراجح. ومعنى المرجوح هو أن الجار مطلق وليس في مجاورة وجوار الاشتراك في ملك الأرض، بل يشمل جارك الذي بيتك دارك أو منزلك منزله متلاصقان، هو جار لغة، لكن هل هو المراد أو هل هو يدخل في هذا الحديث الجار أحق بصقبه مثلا أو لا يدخل؟ فهذا المعنى المرجوح، فهذا مثال من السنة للظاهر. نعم. ثم الدليل من كتاب الله، ثم دليل سنة الأواه. ثم الدليل من كتاب الله، الدليل هنا ليس هو مفرد الدليل الذي تقدم في البيت الأول، أدلة المذهب، فرق بينهما. وإن كان المفرد هنا ومفرد الأدلة واحد، لكن المراد مختلف في الاصطلاح الأصولي. فهنا ثم الدليل من كتاب الله، المقصود بالدليل هنا هو مفهوم المخالفة. فعند الأصوليين يعبرون عن مفهوم المخالفة بالدليل. ومفهوم المخالفة هذا يعمل به من الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة النعمان رحمه الله، فهو لا يعمل بمفهوم المخالفة ويعمل بمفهوم الموافقة كما سيأتي. إذن فالدليل هنا هو مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة يجري في ستة أشياء، يجري في الشرط والغاية والاستثناء والظرف والوصف، هذه خمسة. يجري مفهوم المخالفة في هذه الأشياء. فمثال جريانه في الوصف أو في الغاية قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، والشاهد حتى تنكح، فحتى للغاية، أي إذا طلق المطلق زوجته طلاقا بائنا بعد الثلاث وما أشبه ذلك، فلا يجوز لهذا الزوج المطلق طلاقا ثلاثا وبانت منه المرأة أن يتزوجها بعد هذه الطلقات البوائن، لا يجوز له ذلك إلا حتى تنكح زوجا غيره، حتى تتزوج من زوجة أو من زوج آخر ويطلقها ذلك الزوج، فبعد الطلاق ذلك الزوج لها للزوج الأول أن يتزوجها في هذه الحالة. ومفهوم مخالفة هذا أنه لو لم يكن طلاق هذا الزوج المطلق ثلاثا، أي طلاقا بائنا، فإنه له أن يراجعها ويتزوجها ولو لم تتزوج من زوج ثان، ويطلقها ذلك الزوج الثاني ثم هو يتزوجها، لا بل له أن يتزوجها بعد أن يطلق طلقتين ثلاث طلقات أو طلقتين أو طلقة واحدة، فله أن يراجعها. هذا مفهوم الغاية، مفهوم الغاية. ومفهوم الظرف قوله تعالى الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، فالحج هذا المبتدأ من باب البيان، وخبره أشهر معلومات، والمقصود أن أشهرا يدل على زمن هو ظرف. إذن فمعنى الحج أشهر معلومات تقديره زمن الحج أشهر معلومات، لأن نفس الحج ليس زمنا بل يقع في زمن، وهذا الزمن أشير إليه بقوله تعالى أشهر معلومات، والحج أفعال حركات، والحركات تقع في الأزمنة والأمكنة ولا تنفرد. فدل مفهوم الظرف في قوله جل شأنه أشهر معلومات أن غير هذه الأشهر لا يصح فيها الحج بمفهوم المخالفة، وكذلك قوله جل شأنه وأنتم عاكفون في المساجد لا تقربوهن وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد، فالمساجد وأنتم عاكفون في المساجد لا ليس في تقربون، وأنتم عاكفون في المساجد، فالمساجد ظرف، ظرف مكان، ظرف للأمكنة، لأن الظرف ظرفان في لغة العرب، المساجد أمكنة، فمفهوم مخالفة المساجد أن غير المساجد لا يصح فيه الاعتكاف، لا يصح، وعرفنا عدم صحة الاعتكاف في غير المساجد بمفهوم مخالفة هذه الآية. هذه أمثلة لعلها تكفي. نعم أيوة. نعم أيوة. نعم نعم. بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وشكر لكم فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل من بسط أكثر للقرائن التي صرفتم بها قول الشيخ الأخضري رحمه الله تصحيح إيمانه إلى ما ذكرتم من أنه يريد بذلك ما تذهب إليه الأشاعرة، لأن البعض يقول بأن هذا من المؤلف إيماء إلى العقيدة الصحيحة؟ لا أعيد السؤال من أول، ليس إيمانا لكن أعيد سؤاله في الأول. إيش قال؟ هل من بسط أكثر للقرائن؟ هل من إيش؟ من نص؟ من بسط. من بسط. بسط. أيوة. ما. أيوة. هل من بسط أكثر للقرائن التي صرفتم بها قول الشيخ الأخضري رحمه الله تصحيح إيمانه؟ نعم. إلى ما ذكرتم. نعم، هو ما ذكرناه ألا هو الواقع في مرادي أو هو الصحيح لما يريده الأخضري، وسبقا قلنا بأن ما ذكروا من هذه الطريقة طريقة نظرية كلامية عقلية محضة، لكنها صحيحة لإثبات وجود الله وحدانيته، لأن إثبات وجود الله يكون بالأدلة العقلية ووحدانيته، مع أن طريقة الكتاب والسنة ولا سيما الكتاب طريقتهما طريقة لإثبات وجود الله بمخلوقاته مخلوقات، وعلى هذا ما ذكره هذا الأخضري قصد به الطريقة النظرية الصحيحة التي تطبيقها في الكتاب والسنة. وهذا كثير في الكتاب، مثلا تجد دائما الله سبحانه وتعالى يرشد ويدل على نفسه بمخلوقاته العظام، مثل قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ماذا تستفيد من هذا؟ ماذا يستفاد منه؟ إذا تفكرت في نفسك ونظرت إلى نفسك وتجده أو تجدها أو تجده أنه من مخلوقات الله، فإذا كان كذلك فلا بد من الخالق. وهكذا انظر إلى الجبال، انظر إلى الإبل، انظر إلى كذا، انظر إلى كذا. هذه طريقة القرآن، وهي طريقة استدلالية عقلية، رأيت؟ وهذه طريقة الاستدلال العقلية بينتها سابقا تتوصل أو يتوصل المستدل بأمور معلومة تؤدي بوجه على أمور لم تكن معلومة ابتداء، لأن القضية قضية إثبات الشيء على حالته في الوجود الخارجي. فنظم أمور أو ذكر أشياء معلومة، أنا كذا أو هذه الشمس وهذا القمر هذا الجبل هذا كذا، أمور معلومة، ذكرها على أن يفضي هذا الذكر إلى الله طريقة عقلية صحيحة. أصول هذه الطريقة في الكتاب والسنة. إلا أن هذا لا يكفي هنا في قول الأخطري أول ما يجب على المكلف. شوف، هو ناحية أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه. هذا التصحيح مجمل، كلها سبقا أشرنا إليه، مجمل. كيف يصحح هذا التصحيح؟ بالطريقة العقلية النظرية الأشعرية الصحيحة الدلالة في هذا المقام، وهو أن الله موجود. تفضي هذه الطريقة إلى إثبات وجود الله وإلى وحدانيته. لكن شيئا آخر هو قول أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه. إذن هناك شيء آخر، تصحيح الإيمان. لما ذكر تصحيح الإيمان، تصحيح الإيمان يحتاج إلى بيان ليس بهذه الطريقة النظرية، بل لا بد من الأدلة، الأدلة الشرعية كما سبق قلنا أمس. والرسل أول دعوتهم شرعا، فأول دعوتهم شرعا هو التوحيد والنطق بكلمة الشهادة. فهذا الذي ذكرناه أمس، وليس في ما ذكره الأخضر مطعن يرد ما ذكره، يرد به ما ذكره، ويكون ما ذكره لا فائدة فيه البتة. لا، ما ذكره فيه فائدة، ما ذكره فيه فائدة، لكن الأكمل والأولى منه لو استدل أو لو جاء أو لو بين كيفية التصحيح بالنصوص من الكتاب والسنة. هذا كل ما ذكرناه أمس. نعم، أكرمكم الله وجزاكم خيرا. يقول السائل حفظكم الله: ذكر الفقهاء حالات لجواز الغيبة، فهل يمكن للشيخ أن يذكر لنا بعض الأنظام في ذكر تلك الحالات مما يحفظ عن أشياخه؟ الأنظام موجودة، هي موجودة، لكن الآن لا أستحضرها استحضارا، لكن الأنظام موجودة، هي موجودة وعندي، لكن الآن لا أستحضرها. فجواز الغيبة منها مثلا، وهي ليست غيبة غيبة فيها مفسدة، لا لأجل انتفاء المفسدة في هذه الغيبة جهز. ومن ذلك الآن لو جاءك شخص يستنصحك ويستشيرك في رجل يريد أن يتزوج امرأة، هذه المرأة من أقاربه أو يريد أن يتزوج امرأة، فجاءك رجل وسألك عن هذا الرجل الذي يريد أن يتزوج امرأة هذه المرأة، ويعرف أنك تعرف هذا الرجل، فتذكر في هذا الرجل ما لو سمعه لما رضيه، ما رضيه مع أنه واقع فيه، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل مثل هذا السؤال فقال فأما معاوية فرجل صعلوك. هذا وصف كما قال عائشة رضي الله عنها، هو وصف، لكن هذا الوصف لو ذكرته لمعاوية بحضرته، لماذا تذكر بحضرته؟ ماذا تريد من ذكر بحضرته؟ لو ذكرته بحضرته فالظاهر أنهم لا يحبه، هذا الظاهر. وإذا كان كذلك لو ذكرت هذا الوصف بعده فهذه غيبة، لكن لما كان ذكره بعده لغرض الإصلاح أو للنصيحة، والدين النصيحة، فذكرت واقعه صفته لهذا الذي يريد أن يتزوج، أو لهذا الذي سأل عن رجل يريد أن يتزوج امرأة، فلأجل مصلحة النصيحة في باب النكاح كانت هذه الغيبة جائزة، هي غيبة تدخل في الغيبة، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا، النص من الرسول. وهكذا في مثل يقاس على مثل هذا، تقاس الغيبة غيبة أخرى على مثل هذا إذا حصلت المصلحة، وقصد ذاكر الغيبة أو ذاكر الوصف الذي لو سمعه من يذكر فيه لما ما أحبه، إذا صدر منه مثل هذا فإنه جائز، فالغيبة في مثل هذا أيضا جائز. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه الأنظام أو هذه الأبيات التي تجمع الشتات يعني تقرب على الطلبة حفظ المسائل. نعم نعم، الله يحفظكم. يقول السائل أكرمكم الله، قلتم أمس ما معناه بأن الشخص إذا تعصب لإمام مذهبه بعد معرفته للحق والإقرار بخطأ شيخه أن هذا قد يبلغ به إلى حد الكفر، فهل من زيادة توضيح لهذه المسألة أكرمكم الله؟ نعم، قد يصل إلى حد الكفر، إذا قلت الكفر لأنه عبادة الآن يكون عبادة، رأيت؟ والكفر على كل حال درجات، ولا بد من بيان ما يكفر به الكافر، قد يصل. فمثلا بعض هذا التعصب على درجات، إما أن يتعصب المتعصب للإمام برمته لمذهبه عموما، هذا موجود، لا لمسألة في المذهب ذهب إليه الإمام ولم يكن صحيحا، وذهب غير هذا الإمام إلى حكم في هذه المسألة وذهابه إليه صحيح من جهة الأدلة، فقد يكون هذا وقد يكون هذا. فما يفضي الكفر مثلا لو تعصب متعصب جدا لإمام ولا يرى إلا هذا الإمام في جميع الأحوال، فهذا والله يؤدي الكفر، وحتى في المسألة الواحدة أيضا. وكيف ذلك؟ لما سيترتب على هذا التعصب المذموم الأعمى من مفاسدة هي أعمال للكفر، فمثلا تجد بعض الأحناف وحتى في غير الأحناف أو الحنفية يتعصب للإمام أبي حنيفة النعمان تعصبا شديدا، حتى تقول قد نزع منه مخه، كانوا ليس بعاقل، لأن العاقل السوي لا يفعل هذا. فبعضهم يتعصب تعصبا عاما لإمامه، فلو أردت أو لو قلت له هذه المسألة فيها الإمام أبو حنيفة قال كذا وهي مسألة عقدية مثلا، فإذا به لو قلت له هذا وجئت بالأدلة مع قولك له بأنه فعل هذا وليس بصحيح والأدلة صحيحة، كأن تكون أحاديث، أن تكون هذه الأدلة أحاديث صحيحة وهي صريحة في مخالفة ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة في المسألة، فإنه لشدة تعصبه أدلتك الصحيحة يطعن فيها طعنا، ليس لأنه يجهل فهو صاحب علم، لكن لشدة تعصبه يطعن فيها. ها انظر، يتكلف إظهار العيوب في هذه الأدلة الصحيحة الصريحة، وإظهاره لهذه العيوب كذب ليس بصحيح. وإذا كان كذبا لو سألته هل هذه الأدلة صحيحة قد يقول صحيحة ويتعمد الكذب، وإذا تعمد على الكذب فهذا كمن يقول بإباحة مجمع على فساده. الأمر المجمع عليه إذا قلت هو لا شيء فيه، ها كأن تقول الخمر ليس بحرام وهو مجمع عليه، فمنكر ما أجمع عليه هذا يكفر. وهذا كما ذكرت لكم الآن مثالا لهذا الحنفي مثلا، يتدرج إلى الكفر، لأنه سينكر كل شيء، لا يريد الحق أيضا، إنما يريد ما قاله إمامه فقط. مع أن هذا الإمام لو بعثته بمرقده وذكرت له فعل هذا المتعصب الذي يتبعه يقول لا أنا ما أريد هذا. لو بعثت أبا حنيفة والله لرد على هذا التابع له، وهذا التابع لشدة تعصبه يتدرج إلى الكفر، لأنه سيرد جميع الأحاديث الصحيحة ولا يرى أنه فعل شيئا، بل يبيح، كانوا يبيح رد الأحاديث الصحيحة الصريحة المجمع على ما فيها، فيبيه أو يرى ما أجمع عليه مما ليس بصحيح يقول هو صحيح. هذا يؤدي إلى الكفر، لأنه يأتي بأشياء كثيرة من الكذب، فكأنه يستبيه الكذب، كان يقول الكذب لا شيء فيه. إذا كان لتعصب، حتى ولو كان لتعصب الكذب لا يجوز، لا سيما التعصب هذا مذموم. لو كان تعصبا حقا للتعصب قد يكون محمودا، وهو التعصب للحق والانضمام إلى الحق للحق نصرة للحق لله جل جلاله، هذا تعصب محمود. لكن هذا التعصب المذموم وهو الذي كلامنا فيه قد يؤدي إلى الكفر، وتراه الذي تعصب مثل هذا التعصب الحرام المفضي إلى الكفر تراه دائما على جانب واحد، كأنه ليس في عبادة، كان مسألة أخرى من هوى ومن هوى الشيطان وما أشبه ذلك، فمثل هذا التعصب المذموم يؤدي إلى الكفر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وشكر الله لكم، ونعتذر منكم شيخنا على الإطالة، صلى الله عز وجل يجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم يوم لقاه.